هتفت سبع سماوات آه لمصاب حسين، والأرض تعالى فيها صوت هز الحرمين. هتفت سبع سماوات آه لمصاب حسين، والأرض تعالى فيها صوت هز الحرمين. يا حبيبي يا حسين، إلك يا حسين، يا حبيبي يا حبيبي يا حسين مأجور، يا حبيبي يا حسين آه يا حبيبي يا حسين. هتفت سبع سماوات آه لمصاب حسين، والأرض تعالى فيها صوت هز الحرمين. ستفت سبع سماوات آه لمصاب حسين، والأرض تعالى فيها صوت هز الحرمين. هتفت سبع سماوات آه لمصاب حسين، والأرض تعالى فيها صوت هز الحرمين. آه يا حبيبي هتفت سبع سماوات آه لمصاب حسين، والأرض تعالى فيها صوت هز الحرمين. هتفت سبع سماوات آه لمصاب حسين، والأرض يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين، يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين يا حسين.